يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن العبادات الغرض منها تحسين الأخلاق، فهل قوله صحيح؟ لا، هو صحيح، على أخذ جانب فقط. نعم، العبادات هي تحسين أخلاق، لكن ليس هذا هو المقصود منها. المقصود منها أكثر من هذا. نعم.